الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل خروج القدمين في الصلاة محرم ويجب علينا تغطيتهما؟ الحمد لله رب العالمين، لا جرم أن الأفضل للمرأة أن تغطي قدميها حال الصلاة، فيكون جلبابها الذي تصلي فيه يغطي سابغا يغطي ظهور قدميها، لما روى الإمام أبو داود في سننه بسند فيه شيء من المقال، فقد صححه بعضهم مرفوعا وضعفه بعضهم وصححه موقوفا، من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فالأفضل للمرأة في الصلاة أن تكون قدماها مغطاة، ولكن لو انكشف شيء من قدمها فلا بأس ولا حرج في ذلك، وليس من جملة العورة التي يجب سترها في الصلاة، فالمرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إنما يجب عليها أن تكشف وجهها وكفيها، وأما قدماها فإن سترتها فهو الأفضل، وإلا فلا بأس ولا حرج عليها، وصلاتها صحيحة في حال انكشاف قدميها، والله أعلم.